فقوله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة يفيد وجوب الصدقة كل يوم عما فاصل الإنسان، يفيد وجوب الصدقة كل يوم عما فاصل الإنسان، ويكون تحصيلها باستعمال تلك المفاصل في فعل الفرائض واجتناب المحارم، ويكون أداء تلك الصدقة في فعل الفرائض واجتناب النواهي أو اجتناب المحرمات كل يوم، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة، وما زاد عن ذلك فهو صدقة نافلة. فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، فالشكر المأمور به في اليوم والليلة له درجتان، الأولى درجة واجبة، درجة واجبة جماعها الإتيان بالفرائض واجتناب المحارم، واجتناب المحارم، والثانية درجة نافلة جماعها فعل النوافل وترك المكروهات، جماعها فعل النوافل وترك المكروهات. فإذا وفى العبد في يومه وليلته بما عليه من فرائض واجتنب المحارم فقد أدى شكر يومه على مفاصله، وإذا زاد في عمله فأتى النوافل وزاد في تركه فأعرض عن المكروهات كان هذا زيادة في شكر الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الصدقة من الأعمال التي تكون في اليوم والليلة، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع لها عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وتقدم في الحديث السابق بيان أن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، إن الصدقة اسم جامع لكل أنواع المعروف والإحسان، ومن جملته المذكورات في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسنده الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وبإجمالها صارت عدة الأحاديث 42 حديثا، وبتفصيلها صارت العدة 43 حديثا. فأما تفصيلها فالحديث الأول منهما حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، رواه مسلم بهذا اللفظ دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ووقع في رواية أخرى لمسلم الإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة فرواه أحمد في مسنده والدارمي في مسنده أيضا، والسياق المذكور بسياق الدارمي أشبه وهو إليه أقرب، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند أحمد والطبراني في الكبير، وإسناده حسن، فيتقوى به حديث وابصة رضي الله عنه ويكون حديثا حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، وهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، الإحسان إلى الخلق في المعاملة. والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، والخلق كما تقدم يشمل هذين المعنيين، فيطلق تارة على الدين كله، ويطلق تارة على معاملة الخلق على وجه الإحسان إليهم. ففي الجملة بيان حقيقة البر، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان أثره. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس لاستنكارهم له، لاستنكارهم له. وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، وهذه المرتبة مذكورة في الحديثين، حديث النواس وحديث وابصة رضي الله عنهما. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على العبد من الأولى، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس، فإنه في الحال الأولى يجد نكرة من الناس تدعوه إلى ترك عمله، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس إثما، وأما في الحال الثانية فيجد فيهم من يفتيه أنه ليس بإثم. وهذا الذي ذكر هو بيان للإثم باعتبار أثره، وهذا الذي ذكر بيان للإثم باعتبار أثره، أي ما يوجد في القلب والنفس منه، أي ما يوجد في القلب والنفس منه. وأما حقيقته بالنظر إليه فإنه ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، ما بطأ صاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، فيكون بيان الإثم تارة بالنظر إلى حقيقته، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره، ويكون تارة أخرى بالنظر إلى أثره. والشرع يسلك هذا تارة وهذا تارة باعتبار ما يحصل به البيان للخلق، باعتبار ما يحصل به البيان للخلق. وقوله في حديث وابصة استفت قلبك أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم، وهو مخصوص بمحل الاشتباه في الحكم لا الحكم نفسه، لا الحكم نفسه. فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته، فالقلب لا يدرك استقلالا حل شيء أو حرمته، وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم، وإنما يعول عليه في تحقيق مناط الحكم. فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة، فالشرع متكفل ببيان الحل والحرمة، فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع، فحل شيء أو حرمته مرده إلى الشرع. ويكون للقلب حظ الاستفتاء في تحقيق مناط الحل أو الحرمة، ويكون للقلب حظ الاستفتاء في مناط الحل أو الحرمة، كمن قصد صيدا حلالا، كمن قصد صيدا حلالا فاتفق له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة، فوقع له صيده على حال اشتبه عليه فيها الحل والحرمة، فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تعيين مناط الحل أو الحرمة، فإنه يرجع إلى فتوى القلب في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والمأذون له باستفتاء قلبه هو المتصف بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فمتى كان العبد عدلا في ديانته مستقيما على الشريعة حق له الاعتداد بفتوى قلبه في تحقيق مناط الحل أو الحرمة. فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، فالأخذ بفتوى القلب مشروط بأمرين، أحدهما تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، تسليطها على محل الاشتباه في تحقيق مناط الحكم، والآخر أن يكون المستفتي قلبه، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. وقوله في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح، وهو ما يحدثه في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح، فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة بالنظر إلى حقيقته، فيكون الحديثان اشتملا على بيان البر تارة ببيان حقيقته وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه، وتارة ببيان الأثر الناشئ عنه. وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بالنظر إلى أثره، وأما الإثم فلم يأتي بيانه إلا بأثره لشدة انتفاع القلب بذلك، لشدة انتفاع القلب بذلك. فإن العبد إذا اطلع على أثر الإثم من نفرة قلبه وضيق صدره وكراهية اطلاع الناس عليه قوي تركه له. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن ما تردد في قلبك وحاك في صدرك فهو إثم، وإن أفتاك أحد من الناس أنه ليس إثما. وهذا مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون المستفتي قلبه متصفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، والآخر أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم، أن يكون مفتيه ممن عرف أنه يفتي الناس وفق أهوائهم ويجري معهم حسب رغباتهم، ويجري معهم حسب رغباتهم. فإذا وجد هذان المعنيان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، فإذا وجد هذان لم يبال المستفتي بالفتوى التي قيلت له، لأن ما يجده من داعي الإثم مع استنارة قلبه وانشراح صدره أقوى من دعوى مفتيه، فاحتياطه لدينه أن يعرض عن تلك الفتوى الرافعة الإثم وأن يتمسك بما يجده في قلبه من نفرة مما قيل له إنه ليس بإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وبقي عليه من تتمة أصحاب السنن ذكر رواية ابن ماجه، فسواء السبيل في عزوه أن يقال رواه أصحاب السنن إلا النسائي، رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح من أجود حديث الشاميين، قاله أبو نعيم الأصبهاني. والحديث المذكور مؤلف من أمرين، أحدهما موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكانت موعظة اكتنفها هذان الوصفان. والموعظة هو الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. واكتنف الموعظة المذكورة وصفان، أحدهما وجل القلوب، ووجل القلب رجفانه وانصداعه لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، لذكر من يخاف سلطانه وعقوبته أو رؤيته، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. والآخر ذرف العيون وهو جريان الدمع منها. ولم أقف في شيء من طرق الحديث على تعيين هذه الموعظة بألفاظها، ولم أقف في طرق هذا الحديث على بيان شيء من هذه الموعظة في ألفاظها، فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم، فأجمل الصحابي ذكرها واعتنى بالأهم. والآخر وصية أرشد فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أربعة أصول: الأول تقوى الله، وتقدم أن التقوى أن تجعل بينك وبين الله ما تخشاه بامتثال خطاب الشرع، أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع، فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقاية خشية منه، فتكون تقواك الله جعلك تلك الوقاية خشية منه بامتثال خطاب شرعه. والثاني السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، ولو كان المتأمر عبدا مملوكا يأنف الأحرار حال الاختيار من ولايته عليهم فلا ينقادون له. والفرق بين السمع والطاعة أن السمع هو القبول والطاعة هو الانقياد، وعليهما مدار البيعة لولي الأمر، فإن البيعة له شرعا هي عقد العهد له على السمع والطاعة، والثالث لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم لزومها بقوله: عضوا عليها بالنواجذ، أي شدوا عليها بأضراسكم، أي شدوا عليها بأضراسكم. والرابع الحذر من محدثات الأمور، الحذر من محدثات الأمور، وهي البدع التي تقدم حدها في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أحدث في أمرنا هذا الحديث، وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف، وروي من وجوه متعددة لا يخلو شيء منها من ضعف. ومن أهل العلم من يقويه بمجموعها فيجعله حسنا أو صحيحا، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل، وهو من الأحاديث العظيمة الجامعة بين الفرائض والنوافل. فأما الفرائض فهي المذكورة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، وهي جامعة أركان الإسلام التي تقدم بيانها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وهو الحديث الثالث من الأربعين النووية. وقوله في الحديث: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تفسير للشهادة لله المذكورة في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فيفسرها قوله هنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تابعة لها، فإن من زعم أنه يعبد الله ولا يشرك به شيئا ولا يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فإنه كاذب في دعواه. فاستغني في الحديث عن ذكر ما يتعلق بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأن تحقيق عبادة الله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية، لأن تحقيق العبادة لله لا يكون إلا بها مع الشهادة لله بالوحدانية. وأما النوافل ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير، ثم أعد أبواب الخير الممدوحة من النوافل وهي ثلاثة: أولها الصوم المذكور في قوله: الصوم جنة، والجنة ما يتقى ويستتر به، ما يتقى ويستتر به. وثانيها الصدقة المذكورة في قوله: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وثالثها صلاة الليل المذكورة في قوله: وصلاة الرجل في جوف الليل، وجوف الليل هو وسطه، وذكر الرجل تغليبا، وإلا فالمرأة داخلة في الثواب المذكور. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب ذكر صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية عقب صلاة الليل للدلالة على جزاء أهلها. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل الجامع لتلك الوصية النافع للعبد في العمل بها، فقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب عن الثلاث بقوله: الجهاد في سبيل الله. ووقع في أصل كتاب الأربعين الجواب بقوله: الجهاد في سبيل الله، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي، تبعا لرواية الترمذي التي اتصلت سماعا بالنووي. وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل، وفي رواية غيره لسنن الترمذي الجواب الكامل في جعله رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث، وهذه الرواية هي المحفوظة في الحديث. وفيها ذكر ثلاثة أصول: أولها بيان رأس الأمر وهو الدين، أنه الإسلام، أي الاستسلام لله بالتوحيد، أي الاستسلام لله بالتوحيد. وثانيها بيان عمود الدين، أي الذي يقوم عليه الدين كما تقوم الخيمة إذا رفعت على عمود، وهو الصلاة. وثالثها بيان ذروة سنام الدين وهو الجهاد في سبيل الله. والذروة بكسر الدال وضمها فيقال ذروة وذروة، وذكر الفتح في لغة رديئة، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه، والمراد به أعلى الشيء وأرفعه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ملاك الأمر كله فقال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله. والملاك بكسر الميم وفتحها قوام الشيء، قوام الشيء أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه، أي عماده ونظامه والأمر الذي يعتمد عليه منه. ثم قال في بيانه: كف عليك هذا، أي اللسان، كف عليك هذا أي اللسان. فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، فأصل الخير هو إمساك اللسان وحفظه، وأصل الشر هو إرسال اللسان وإطلاقه، وأصل الشر هو إطلاق اللسان وإرساله. فمدار الخير والشر هو على اللسان، فإنه أكثر آلة العبد في الاكتساب للخير والشر، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله، فإن أعضاء البدن تكل غالبا أسرع من كلل اللسان وملله. وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وقوله ثكلتك أمك أي فقدتك، وهذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، هذه كلمة تجري على اللسان عند العرب لا يراد بها حقيقتها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها، ومقصودهم تعظيم الأمر المذكور معها. وقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم، الحديث أن يطرح الناس على وجوههم، فالكب هو الطرح، فالكب هو الطرح، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، أو قال على مناخرهم أي أنوفهم، إلا حصائد ألسنتهم، والحصائد جمع حصيدة، وهي كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع به عليه، وهي كل شيء قيل على الناس، قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، كل شيء قيل في الناس باللسان وقطع عليهم به، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة. فالمحظور المحذر منه في الحديث لا يراد به جميع أفراد ما يجري به اللسان، بل يراد به شيء مخصوص، وهو إرسال اللسان في الحكم على الناس والقطع عليهم بما يقطع به المتكلم، فهذا أكثر شيء يطرح الناس على وجوههم ومناخرهم. ومن أمعن بعين البصيرة في حال السلف رحمهم الله وجد عظيم رغبتهم في الصمت وقلة كلامهم، حتى يعد أحدهم كلامه من الجمعة إلى الجمعة لاحتراسهم من أن يتكلموا بكلمة تهوي بأحدهم في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، فلما عظم خوف قلوبهم أمسكوا ألسنتهم، ولما قل خوف قلوبنا أرسلنا ألسنتنا، لا نبالي في أي واد تكون تلك الألسنة مرسلة، فهي تنتقل من سوء إلى سوء ومن شر إلى شر، ولا يكاد يردها خطام ولا زمام، وما أكثر ما يتجارى الناس سعيا إلى تلك الدورات التي تعتني بتعليم الخطابة، ولا أعلم دورة عني فيها بتعليم الناس الصمت، فإن الخطابة تدعو أصحابها إلى الكلام، والصمت يدعو أصحابه إلى النجاة. قال إياس العجلي: جاهدت نفسي على تعلم الصمت 10 سنين، فهي رياضة لسانية لا تدرك باليوم والليلة، وإنما تدرك بطول المجاهدة في محاسبة العبد نفسه في كلامه إذا تكلم. وهذا الأصل أنفع شيء كان عليه السلف فيما يجرون به ألسنتهم، فإنهم كانوا يمسكون كثيرا عن الكلام، وكانوا يكرهون أن يكون الرجل كثير الكلام، ويقولون: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه ذهب ورعه. هذا في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فنسأل الله أن يعاملنا بعفوه، وأن يغفر لنا زلاتنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يدلنا إلى ما فيه نجاتنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشئ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه، وفي سياقه تقديم وتأخير عما أثبته المصنف، وليس عنده في النسخ المنشورة منه رحمة لكم، وإنما وسكت عن أشياء من غير نسيان، وإسناده ضعيف. وفي الحديث جماع أحكام الدين، فقد قسمت فيه الأحكام 4 أقسام مع ذكر الواجب فيها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. فالقسم الأول الفرائض، والواجب فيها عدم إضاعتها. والقسم الثاني الحدود، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، والمراد بها في الحديث ما أذن الله به، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فيشمل الفرض والنفل والمباح، فكلها مأذون به، والمأمور به فيها عدم تعديها، والمأمور به فيها عدم تعديها، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به، والتعدي مجاوزة الحد المأذون به. والقسم الثالث المحرمات، والواجب فيها عدم انتهاكها، والواجب فيها عدم انتهاكها بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها، بالكف عن قربانها والانتهاء عن اقترافها. والقسم الرابع المسكوت عنه، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، وهو ما لم يذكر حكمه خبرا أو طلبا، فهو مما عفى الله عنه، فهو مما عفى الله عنه. والواجب فيها عدم البحث عنها، والواجب فيه عدم البحث عنها. وقوله في الحديث وسكت عن أشياء فيه إثبات صفة السكوت لله، فيه إثبات صفة السكوت لله، والإجماع منعقد على ذلك، والإجماع منعقد على ذلك. نقله ابن تيمية الحفيد ومعنى السكوت الإلهي عدم إظهار الحكم، عدم إظهار الحكم. فالحكم الإلهي يكتنفه شيئان، يكتنفه شيئان، أحدهما إظهار الحكم ويسمى تبيينا، إظهار الحكم ويسمى تبيينا، والآخر عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا، عدم إظهار الحكم ويسمى سكوتا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 31. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، وأوله عنده: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال. الحديث وإسناده ضعيف جدا، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، وروي من وجوه أخرى لا يثبت منها شيء، فتحسين الحديث بعيد جدا، فتحسين الحديث بعيد جدا. فهو من جهة الرواية لا يثبت، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه، وأما من جهة الدراية المتعلقة بمعناه فأصول الشرع وقواعده تصدقه. والزهد في الدنيا شرعا الرغبة عما لا ينفع في الآخرة، الرغبة عما لا ينفع في الآخرة. ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء، ويندرج في هذا الوصف أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها. فمدار ما يزهد فيه ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة، فمدار ما يزهد فيه هو ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة. ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس، ومن الزهد في الدنيا الزهد فيما بأيدي الناس. وفرق بينهما في الحديث، وفرق بينهما في الحديث لاختلاف الثمرة الناشئة، لاختلاف الثمرة الناشئة من كل. فمن زهد في الدنيا أحبه الله، فمن زهد في الدنيا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس، ومن زهد فيما عند الناس أحبه الناس. فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها، فالناس مجبولون على كراهية من ينازعهم حظوظهم منها، فإذا أعرض العبد عن منازعتهم ورغب عما في أيديهم أحبوه وعظم قدره عنده. وفعله الذي فعل هو من جملة الزهد في الدنيا، وفعله الذي فعل هو من جملة زهده في الدنيا، لكنه أفرد في الحديث بالذكر عنها، لكنه أفرد عنها في الحديث بالذكر لاختلاف الثمرة الناشئة عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن ماجه في السنن من حديث أبي سعيد الخدري، ولا يروى عنده عن الصحابي المذكور، فهو عنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فهو عنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإسناده ضعيف جدا. وأما حديث أبي سعيد فهو عند الدارقطني وحده، أما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فهو عند الدارقطني وحده، ولا يثبت موصولا، فالمحفوظ فيه المرسل الذي رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المرسل حديث ضعيف، وأشرت إلى حده وحكمه في بيت واحد. ما هو؟ نعم، أحسنت، لكنك زدت ياء. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف، ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فالبيت المذكور جامع حد المرسل وحكمه، ويروى هذا الحديث من طرق يقوي بعضها بعضا قاله المصنف، فهو مندرج في الأحاديث الحسان، فهو حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، فقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لاختصاص عبارة الفقهاء بالضرر النازل، لاختصاص عبارة الفقهاء بالضرر النازل الذي يراد رفعه، الذي يراد رفعه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الضرر من الجهتين، الدفع والرفع، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعم الضرر من الجهتين، الدفع والرفع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، فيثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وليس عندهما أن البينة على المدعي، وليس عندهما أن البينة على المدعي، وهو عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، وهو عندهما بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفي الحديث بيان ما تحسم به المنازعات، بيان ما تحسم به المنازعات، ويفصل بين الخصومات، وهو جعل البينة على المدعي، وهو جعل البينة على المدعي، وجعل اليمين على من أنكر، وجعل اليمين على من أنكر، وهو المدعى عليه، وهو المدعى عليه. والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها، والمدعي هو المبتدئ بالدعوى المطالب بها. وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت ترك، لأنه صاحب المطالبة والادعاء، لأنه صاحب المطالبة والادعاء. وأما المدعى عليه فهو الذي وقعت عليه الدعوى، فهو الذي وقعت عليه الدعوى، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك، وضابطه عند الفقهاء من إذا سكت لم يترك. فانقطاعه بالسكوت لا يبرئه من المطالبة، فانقطاعه بالسكوت لا يبرئه من المطالبة. والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين، والبينة اسم لكل ما يظهر به الحق ويبين. واليمين هي الحلف والقسم، واليمين هي الحلف والقسم. وفي الحديث أن اليمين على أن البينة على المدعي، وفي الحديث أن البينة على المدعي، وأن اليمين على من أنكر دعواه، وأن اليمين على من أنكر دعواه. وليس الأمر كذلك بإطلاق، وليس الأمر كذلك بإطلاق، فإن القاضي ينظر إلى القرائن التي تحف بالقضية، فإن القاضي ينظر إلى القرائن التي تحف بالخصومة، فربما جعل اليمين في جانب المدعي، فربما جعل اليمين في جانب المدعي. فالحديث لو صح هو من العام الذي دخله التخصيص على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات، على ما هو مبين عند الفقهاء في باب الدعاوى والبينات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وفيه الأمر بتغيير المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم فليغير، والأمر للإيجاب. فإنكار المنكر بتغييره واجب. والمنكر شرعا كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم، كل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. فالمنكرات هي المحرمات. وتغيير المنكر له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد. والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان. والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأولى والثانية مشروطتان بالاستطاعة. فلا يجبان إلا مع استطاعة العبد عليهما. فمن استطاع الإنكار بيده أنكر، فإن عجز واستطاع بلسانه أنكر. وأما المرتبة الثالثة فلم تشترط لها الاستطاعة للقدرة عليها في حق كل أحد، فإن محلها القلب، ولا يتسلط عليه مخلوق يمنع من مراد الشرع فيه. وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه. وإنكار المنكر بالقلب يكون بكراهته والنفرة منه. فإذا وجد العبد كراهة المنكر في قلبه واشمأز منه ونفر عنه وأبغضه، فقد حصل المطلوب شرعا في إنكار قلبه، ولا يجب أن يقترن بما يدل في الظاهر على الباطن، كتحميض وجهه وتغييره وتقطيب جبينه، فإن هذا مما لا يجب عليه، والواجب عليه وجدان المعنى المتقدم في قلبه والمرتبة الأولى معلقة بالسلطان أو من ينيبه أو من له قدرة على منكر في أهله وولده. والمرتبة الأولى معلقة بالسلطان أو من ينيبه أو من له ولاية في أهله وولده، فإذا رأى منهم منكرا غيره بيده. وأما المرتبة الثانية فهي لكل أحد من المسلمين، وأما المرتبة الثانية فهي لكل أحد من المسلمين. نقل الإجماع على ذلك الجويني وغيره، نقل الإجماع على ذلك الجويني وغيره. فكل أحد من المسلمين كانت له قدرة على الإنكار باللسان فإن هذا مكفول له في الشريعة، بشرط أن يأتي بها وفق ما توجبه، بشرط أن يأتي به وفق ما توجبه. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند أهل السنة هو وفق ما توجبه الشريعة، أي ما يدعو إليه الدليل والشرع لا ما يدعو إليه الهوى والطبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وليس عنده ولا يكذبه، وليس عنده ولا يكذبه. وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات، وفي الحديث ذكر 5 من المنهيات: الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، وهو نهي عن الحسد، والحسد كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، سواء اقترن بها تمني زوالها أو لم يقترن، سواء اقترن بها تمني زوالها أم لم يقترن. فإذا وجدت الكراهية صار حسدا، فإذا وجدت الكراهية صار حسدا، ذكره ابن تيمية الحفيد. والثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، وهو نهي عن النجش، وهو نهي عن النجش، وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع، وأصله في كلام العرب إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخداع. فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالحيل والخدع، فالحديث نهي عن تحصيل المطالب بالحيل والخدع. ومن أفراده النجش المعروف في البيع، ومن أفراده النجش المعروف في البيع، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، وهو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليرتفع ثمنها، ليرتفع ثمنها. والثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، وهو نهي عن التباغض، وهو نهي عن التباغض، وهو نفرة القلوب، وهو نفرة القلوب. ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، ومحله إذا فقد المسوغ الشرعي، فإن وجد ما يدعو إليه في الشرع اتبع ولم يكن داخلا في الحديث، فإذا وجد ما يدعو إليه في الشرع اتبع ولم يكن داخلا في الحديث. والرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابر، وهو نهي عن التدابر، وهو التقاطع والتهاجر والتصارم، وهو التقاطع والتهاجر والتصارم، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، ومحله إذا كان لأمر دنيوي، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل منفعة المقاطعة، فإن كان لأمر ديني جاز بقدر تحصيل منفعة المقاطعة والمهاجرة. والخامسة في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وهو نهي في المعاملات المالية كلها على اختلاف عقودها، أن يتقدم العبد على صفقة أخيه في البيع، أن يتقدم العبد على صفقة أخيه في البيع. ثم أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنهيات بأمر فقال وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء لا تراد به حقيقته، أنه إنشاء لا تراد به حقيقته بل يراد به الخبر، بل يراد به الخبر، وأنكم إذا فعلتم ذلك مما تقدم، وأنكم إذا فعلتم ذلك مما تقدم كنتم عبادا لله إخوانا فيه، كنتم عبادا لله إخوانا فيه. والآخر أنه إنشاء تراد به حقيقته، فهو أمر بعقد الأخوة الدينية، فهو أمر بعقد الأخوة الدينية بين المؤمنين وتحصيل الوسائل المؤدية إليها، وتحصيل الوسائل المؤدية إليها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم من تنعقد معه الأخوة الدينية فقال المسلم أخو المسلم، ثم بين حق المسلم على أخيه، ثم بين حق المسلم على أخيه فقال لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، أي أصل التقوى في القلوب، ومستقر القلب الصدر، ومستقر القلب الصدر. فإذا عمر بها القلب، فإذا عمر بها القلب استنار الصدر وظهرت آثارها على الجوارح، فإذا عمر بها القلب استنار الصدر فظهرت آثارها على الجوارح. ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق، ومنزلة هذه الجملة من الحديث ذكر ما يندفع به عن النفس تحقير الخلق، بأن يعلم العبد بأن مدار الأمر على صلاح الباطن، بأن يعلم العبد أن مدار الأمر على صلاح الباطن، فلا اعتبار بالصورة الظاهرة فقط، فلا اعتبار بالصورة الظاهرة فقط. ومتى علم العبد أن الناس يعدلون ببواطنهم لم تتجرأ نفسه على الترفع عليهم واحتقارهم مخافة أن يكون لهم من كمال الحال ما يعلون به فوقه بدرجات كثيرات حتى يكون ما بينه وبينه كما بين السماء والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم محذرا من احتقار المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه من الشر أن يكون محتقرا لأخيه المسلم. وختم صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم من التعدي على المسلم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بما يردع المجرم عن المسلم فقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. هذا الحديث رواه مسلم بهذا اللفظ وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإثابة، وأجل جزاؤه ليقع أكمل في الإثابة. فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب، فتعليق الثواب بها أكمل. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والعمل الثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، والناس في باب الستر قسمان: أحدهما من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، من لا يعرف بالفسق ولا شهر به، فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره، فهذا إذا اطلع على زلله وخطئه وجب ستره وحرم بث خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها، فهذا إذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره، فهذا إذا اطلع على خطئه رفع إلى السلطان ليكف شره دفعا لضرره على المسلمين، دفعا لضرره عن المسلمين. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، ويكون في الدنيا بالاهتداء إلى أعمال أهلها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها، وفي الآخرة بالاهتداء إلى مستقرها ومقامها. والعمل الخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله وهي المساجد على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله المجتمعين عنده، وذكر الله المجتمعين عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إعلاما بمقام العمل، وأن من وقف عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، وأن من وقف أو إن من قعد عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة لم يشفع له نسبه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه، فإن النسب لا يزكي أحدا ولا يقدسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. وقال: في السيئات التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة، فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، فهو من المتفق عليه. وقوله فيه: إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، أي كتب ذلك قدرا لا شرعا، لأن المكتوب شرعا هو الحسنات، فهي المطلوبة من العبد. والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين، والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين: أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق لهما، والآخر كتابة ثوابهما، كتابة ثوابهما وتعيينه. وكلاهما حق، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني، إلا أن الحديث يتعلق بالثاني، لقوله ثم بين ذلك، فذكر ثواب الحسنة والسيئة، لقوله ثم بين ذلك فذكر ثواب الحسنة والسيئة. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم، كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فتندرج الواجبات والفرائض، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، فتندرج الفرائض والنوافل في اسم الحسنة، وتختص السيئات بالمحرمات، وتختص السيئات بالمحرمات. والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال، والعبد بين الحسنة والسيئة له أربع أحوال. الحال الأولى أن يهم بالحسنة، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة. والمراد بالهم هنا هم الخطرات، والمراد بالهم هنا هم الخطرات. فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل السيئة، فأقل ما يوجد في القلب من حركة لعمل الحسنة يكتبها الله منه فضلا حسنة، يكتبها الله منه فضلا حسنة. والحال الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فيكتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واختلاف التضعيف للحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، واختلاف التضعيف في الحسنة لاختلاف الناس في حسن إسلامهم، فمنهم من تضعف له 10، ومنهم من تضعف له 100، ومنهم من تبلغ أكثر من ذلك. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب له سيئة واحدة، فتكتب له سيئة واحدة من غير مضاعفة، من غير مضاعفة. فالسيئة سيئة واحدة، فالسيئة يكتب سيئة واحدة. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها. وهذه الحال معترك أنظار ومختلف نظار، وتلخيص ما ترجح فيها أن يقال إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين، إن ترك العمل بالسيئة يكون لأحد أمرين. أولهما أن يكون الترك لسبب دعا إليه، أن يكون الترك لسبب دعا إليه. وثانيهما أن يكون الترك لغير سبب، أن يكون الترك لغير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب، فتفتر عزيمته وتنقطع رغبته من غير سبب. فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام، فالأول وهو ترك السيئة لسبب داع ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السبب خشية الله، أن يكون السبب خشية الله فتكتب له حسنة. والقسم الثاني أن يكون السبب مخافة، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم، أن يكون السبب مخافة المخلوقين أو مراءاتهم فتكتب له سيئة. والقسم الثالث أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، أن يكون السبب عدم القدرة على السيئة مع الاشتغال بتحصيل أسبابها فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل، فتكتب سيئة ويعاقب كمن عمل. وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان، وأما ترك السيئة لغير سبب فهو قسمان. القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات، أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها، فلا يسكن القلب إليها ولا ينعقد عليها بل ينفر منها، بل ينفر منها، وهذا معفو عنه، وتكتب له حسنة، وتكتب له حسنة، وهو المذكور في الحديث، وهو المذكور في الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، المقترنة بالتمكن من الفعل، وهو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل. وهذا له نوعان، وهذا له نوعان، أحدهما ما كان من أعمال القلوب، ما كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر أو العجب، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد، فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ عليه العبد وتكتب عليه سيئة، وتكتب عليه سيئة، وربما صار منافقا أو كافرا، وربما صار منافقا أو كافرا. والنوع الثاني ما كان من أعمال الجوارح، ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر فعله في، لكن لا يظهر فعله في الخارج، لكن لا يظهر فعله في الخارج. وأصح القولين المؤاخذة عليه أيضا، وأصح القولين المؤاخذة عليه أيضا، فتكتب عليه سيئة، فتكتب عليه سيئة، وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد، وهذا اختيار المصنف وابن تيمية الحفيد. فهذا فصل الخصام في مسألة الحسنة والسيئة التي تخطر بقلب العبد، وإليه منتهى المقال في هذا الدرس. ونستكمل الكتاب بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.